لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. وذكر من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما قاله لنا الإمام اليوم يا عم يطابق ما شرحته لي بالأمس، ويؤكد أن كلمة لا إله إلا الله لا تعادلها كلمة أخرى، وهي نعمة أتاحها الله لعباده من المؤمنين. نعم يا ولدي، وقد أخبرتك بالأمس بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما من أن مناديا ينادي من تحت العرش: أيتها الجنة وما فيك من النعيم، لمن أنت؟ فتقول: لأهل لا إله إلا الله، وأنا محرمة على من لم يقل لا إله إلا الله. نعم يا عم، أذكر هذا جيدا. ولكنك يا ولدي لم تعرف بعد بقية ما قاله ابن عباس. وما هو ذاك يا عم؟ هو ما تقوله النار، أعاذنا الله منها يا ولدي. تقول: لا يدخلني إلا من أنكر لا إله إلا الله، ولا أطلب إلا من كذب بلا إله إلا الله، وأنا محرمة على من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثبتك الله يا بني على قول لا إله إلا الله. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل لقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.